طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية بدأنا في الحديث عن إن وأخواتها، وقلنا هي ستة أحرف تدخل على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر فتنصب الإسم وترفع الخبر. الأحرف الستة هي إن بكسر الهمزة، وأن بفتحها، ولكن، وكأن، وليت، ولعل. قلنا هذه الأحرف، كل حرف من هذه الأحرف له معنى خاص يستقل به. إن وأن تفيدان التوكيد، كأن تفيد التشبيه، لكن تفيد الاستدراك، ليت تفيد التمني، لعل تفيد الترجي أو الإشفاق أو التعليل. ثم تحدثنا عن أحوال اسمها أو اسم إن وأخواتها، فقلنا يمكن أن يأتي اسما معربا أو اسما إيه؟ أو اسما مبنيا. اسما مبنيا يمكن أن يكون ضميرا متصلا أو اسم إشارة أو اسما موصولا. أما الخبر فيمكن أن يأتي اسما مفردا ظاهرا أو شبه جملة جار ومجرور أو ظرف أو جملة اسمية أو فعلية. ثم بعد ذلك تحدثنا عن موضوع مهم وهو التقديم والتأخير، ترتيب الجملة الاسمية بعد إن وأخواتها. فمن تحدثنا عن ترتيب الجملة الاسمية بعد إن وأخواتها؟ قولي يا بنتي. أخطأت في البداية، لأنه احنا قلنا في الأصل لا يجوز أن يتقدم خبر إن على اسمها إلا إذا كان شبه جملة. فإن كان الخبر شبه جملة فإنه إما أن يتقدم على الاسم وجوبا إذا كان الاسم نكرة، أو أن يتقدم على الاسم جوازا إذا كان الاسم معرفة. فالمقدمات الصحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة. اليوم إن شاء الله سنبدأ في الحديث عن كسر همزة إن وفتحها. قبل أن نبدأ، هل من سؤال عما سبق؟ يا بنيات، هل من سؤال؟ إذا نبدأ في كسر الهمزة وفي فتحها. وقلت لكن في المحاضرة الماضية هذا من الموضوعات المهمة، ليس للامتحان فقط بل للحياة العملية، لأن كلا منا يمكن أن يكتب بحثا أو أن يقرأ كتابا أو رسالة أو يكتب رسالة، فيحتاج إلى أن يعرف موضع الهمزة. هل هي مكسورة فيضعها أسفل الألف، أو مفتوحة فيضعها أعلى الألف؟ والموضوع برمته ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وجوب فتح الهمزة، ووجوب كسرها، وجواز الوجهين. وجوب كسر الهمزة، وفي هذه الحالة معنى يجب أن تكسر، أن تكون الهمزة مكسورة، أي لا يجوز أن نفتحها. ويجب أن نفتح الهمزة، معنى ذلك أنه لا يجوز أن نكسرها. أما في حالة جواز الوجهين فيجوز أن نكسر الهمزة ويجوز أن نفتحها. والفاصل بين الكسر وبين الفتح خيط رفيع، أمر بسيط. إذا استطعت أن تؤول الهمز إن ومعموليها بمصدر نفتح الهمز، أما إذا لم نستطع أن نؤولها ومعموليها بمصدر نكسر الهمز. وأنا هنا لا أتحدث عن وجوب وجواز، بل أنا أتحدث عن حكم عام: نفتح الهمزة إذا أولناها بمصدر، ونكسرها إذا لم نستطع تأويلها بمصدر. وسنبدأ أولا بمواضع وجوب كسر الهمزة، يعني المواضع التي يجب أن نكسر فيها همزة إن، وأولها أن تقع في أول جملة الصلة. أن تقع إن في أول جملة الصلة، كما جاء في قول الله عز وجل: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وآتيناه، الهاء بتعود على مين؟ على قارون، وهو رجل من بني إسرائيل، آتاه الله عز وجل خيرا كثيرا، لكنه ما حمد الله عز وجل، فخسف الله عز وجل به وبداره الأرض. يعني صبحوا تاني يوم ما لقوش لا قارون ولا أموال ولا كنوز ولا بيته ولا العبيد ولا الخدم ولا حد ولا شيء من هذا، لأنه لم يشكر أنعم الله عز وجل عليه. لاحظوا معي القراءة، آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، هي الأصل هذا تشبيه مقلوب كما يسمى، يعني الأصل أن ينوء الرجال بالمفاتيح، لكن هنا قال المفاتيح تنوء بالرجال بالعصبة، وبعدين وصفهم قال أولي القوة، يعني الرجال الأقوياء، هذا إذا كانت مفاتيح الكنوز هكذا، فما بالكم بالكنوز نفسها، يعني أشياء شيء كثير أعطاه الله عز وجل، لكنه كما قلت لم يشكر أنعم الله عز وجل عليه، فخسف الله عز وجل به وظل مثلا يحتذى، مش مثل يحتذى يعني أن نصير زيه وما نشكرش أنعم الله، لا، أي أن نقوله عندما أي وعبرة لكل من يأتي بعده في أننا يجب أن نشكر الله عز وجل على الخير العميم الذي أعطانا إياه صغيرا أو كبيرا. موضع الشاهد في هذه الآية ما إن، حيث جاءت إن في أول جملة الصلة فوجب كسر همزتها، لأن ما هنا آتيناه من الكنوز التي، يعني ما هنا إيه؟ اسم موصول، إذن إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة هي صلة الموصول. الموضع الثاني من مواضع وجوب كسر الهمزة أن تقع في ابتداء الكلام، وأقول مرة ثانية، إذا وقعت إن في أول الكلام حقيقة أو حكما يجب أن نكسر همزتها. الآن السؤال، ما الفرق بين وقوعها حقيقة وبين وقوعها حكما؟ شو إذا بدأ الإنسان كلامه بالقول إن الحمد لله نحمده، هذا وقوع في أول الكلام، وقوع حقيقي. لكن إذا كان في ثنيات الكلام، في طيات الكلام، أن انتهى من فقرة أو جملة ثم بدأ فقال إن الإسلام يحضنا على كذا وكذا، هذه وقعت في أول الكلام لكنه وقوع حكمي. سواء وقعت إن في بداية الكلام حقيقة أو حكما فيجب أن نكسر همزتها. قال تعالى في شاهد على ذلك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. موضع الشاهد في الآية إنا، حيث وقعت إن في بداية الكلام فوجب كسر همزتها. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. موضع الشاهد إن، حيث جاءت إن في بداية الكلام فوجب كسر همزتها. فوجب كسر إيه؟ همزتها. نعرب الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وناخد هناك، يلا ابدأي من هناك. طبعا إن بتتكون من كلمتين، إن وناء المتكلمين، في عندنا إن وفي عندنا إيه؟ ناء المتكلمين. أكملي. إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أعيد تاني الإعراب. إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اللي جنبك نا، بل على الفتح، ناء وانا يمكن تكلمنا عن هذا سابقا، ناء المتكلمين ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم إن. اللي جنبك فتحنا، لماذا بني على السكون؟ لاتصاله بناء المتكلمين، مش ناء الفاعل، ناء المتكلم او ناء الفاعلين كما تريدون. انا ما سمع. ايوه، فتحي بل فاعل، يبقى فتحنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين اي بضمير رفع متحرك، وناء الفاعلين ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. لك اللي وراك، لك جار ومجرور، لك جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باللام. فتحا اللي جنبك، طبعا فتحا، فتحنا فتحا مفعول مطلق، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة مبينا. نعت لمين؟ لفتحا منصوب علامة نصبه ايه؟ ايوه الفتحة الظاهرة اللي عليها الدور. لحظة، اللي عليها الدور اين خبر ان؟ طبعا الجملة الفعلية فتحنا لك فتحا مبينا في محل رفع خبر ان. جملة فتحنا لك فتحا مبينا في محل رفع خبر ان. في واحدة كانت هتسأل، قول يا بنتي. طيب وانا ايش قلت؟ مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. لا ما قلنا، ما قلنا هذا، لا تقوليني شيئا لم اقله. قول يعني انا قلت، انا ذاكر قلنا اللام التوكيد بتكون مفتوحة، وقلت لكم حتى لام الجر بتكون مفتوحة في بعض الأحيان، فلا لا لا تقوليني شيئا لم أقله. هل من سؤال عما سبق؟ الموضع الثالث من مواضع وجوب كسر الهمزة أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام. أي لام هذه؟ بسألكم أنا، أي لام؟ المزحلقة، اللام المزحلقة. أن تقع إن في جواب القسم. طبعا أنتم تعلمون أو لا تعلمون أن القسم أسلوب يتكون من جملتين، فعل القسم وجوابه. والله إن الطالبات لا مجتهدات. يلا خلوا أنتم يعني لاحظ معي، أنا عندي في فعل قسم، وين هو؟ أين فعل القسم؟ والله جار ومجرور متعلق بمحذوف فعل القسم اللي وتقديره أقسم أو أحلف. إذن هي فعل القسم، هذا هو فعل القسم. والله صحيح جار ومجرور، لكن كما قلت متعلق بمحذوف فعل. وأين الجواب؟ إن الطالبات. إذن أنا عندي فعل قسم وعندي جواب قسم. إذا وقعت إن في أول جملة القسم، في أول جملة جواب القسم، وفي خبرها اللام، يعني في خبرها اللام المزحلقة، فيجب أن نكسر همزتها كما قلت قبل قليل. والله إن، ما بقولش أن. ليه؟ لأنه قلت الطالبات لمجتهدات. لاحظوا معي، لو قلت مجتهدات فقط لجاز أن نفتح الهمزة، لكن لما جاءت إن في أول جملة جواب القسم وفي خبرها اللام اللي هي احنا عارفينها من السابق أنها اللام المزعلقة، وجب أن نكسر همزة إن كما جاء، كما جاء في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر هذا هو القسم، والعصر يعني أقسم بالعصر. والله عز وجل يعظم نفسه عندما يقسم بمخلوقاته، والقلم والنجم والقلم والتين والزيتون. الله عز وجل كما قلت عندما يقسم بأحد مخلوقاته فإنما يعظم إيه؟ تعظيما له، تعظيما للخالق. والعصر هاي القسم يعني أقسم بالعصر. إن الإنسان، هذا جواب القسم. إذا وقعت إن في أول جملة جواب القسم وجاء في خبرها إيه؟ اللي هي اللام، فوجب أن نكسر الهمزة. إذا موضع الشاهد في هذه الآية إن، حيث وقعت إن في أول جملة جواب القسم وفي خبرها اللام المزحلقة أو اللام لفي خسر، فوجب كسر الهمزة. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. الشاهد إن، حيث وقعت في أول جملة جواب القسم وفي خبرها اللام المزحلقة فوجب كسر همزتها. فوجب كسر همزتها، هل هذا واضح؟ الموضع الرابع من مواضع وجوب كسر الهمزة، كسر همزة إن، أن تقع في جملة محكية بالقول، أن تقع في جملة محكية بالقول. قال يقول، قال، لاحظوا معاي، احنا لما بنحكي بنقول قال، والقال، قال محمد، ايش بنعمل؟ نضع نقطتين متعامدتين باعتبار ان القول جملة جديدة. يعني لو قلت قال محمد ان كذا وكذا، فكأن انا بدأت جملة ايه؟ جديدة. وهذا يعود بنا الى الموضع اللي قبل السابق، أن تقع إن في أول الكلام أو في بداية الكلام. إذن إذا وقعت إن بعد قال أو يقول أو بعد فعل من أفعال القول، أي محكية بالقول اللي هي في أول جملة مقول القول، أيضا يجب أن نكسر همزتها، لأننا كأننا بدأنا بها جملة جديدة. قال تعالى قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، اللي هي القول عن عيسى عليه السلام، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. في الآيتين كما ترون موضع الشاهد إن، حيث وقعت إن محكية بالقول أو جاءت في أول جملة مقول القول فوجب كسر همزتها. مين تعيد للشاهد؟ نعم هنا الشاهد إن حيث وقعت في أول جملة مقول القول فوجب إيه؟ كسر همزتها. الموضع الخامس من مواضع وجوب كسر همزة إن أن تقع في أول جملة الحال. المثال الموجود أمامكن: زرته وإني ذو أمل. كيف حالي عندما زرته؟ إني ذو أمل. إذن الواو هنا حالية، وجملة إني ذو أمل في محل نصب حال. إذن كما ترون وقعت إن في أول جملة الحال فوجب كسر همزتها. أو كما قال الشاعر: ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي كرمي. ما أعطياني ولا سألتهما، سأل هنا بمعنى طلب، طلب منهما، نقول سأل المعونة يعني إيه؟ طلبها. ما أعطياني يعني ما أعطوه شيئا، في والله أعلم في اثنين كانوا بوزعوا أشياء يعني على الناس، كبنات أو شيء، فما هو واقف، هو واقف يعني يقف مع الناس، فما أعطياني، هو بيقول ما أعطياني شيئا يعني، ولا سألتهما شيئا، أيضا أنا ما طلبتش منهم. ليه؟ لماذا؟ إلا وإني لحاجزي كرمي، يعني الذي حجزه عن طلبه، عن الطلب منهما، كرامته وعزة نفسه. وهذا يحدث كثيرا، وناس كثر يكون محتاجا لكن عزة نفسه تمنعه من السؤال. ولذلك أحد الأمراء كان يبعث رجاله لتوزيع الصدقات، فلما جاءوا إليه قال يعني كيف الحال، فقال الشباب اللي بعثتم يعني تمد إلينا اليد الناعمة واليد المخضبة بالحناء، فقال هذه البيوت المستورة التي سترها الله عز وجل، يعني لا يستطيع في كثير من الناس تمنعه كرامته أن يطلب شيئا مع أنه إيه؟ مع أنه محتاج لهذا الشيء، لكن تمنعه كرامته أن يطلب من الناس شيئا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وهذا موجود في كل زمن، في كل زمان ومكان. فهو الرجل هذا الشاعر بيقول ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني، ماذا كانت حالته؟ إني لحاجزي إيه؟ كرمي. إذن موضع الشاهد في هذا البيت وإني، حيث وقعت إن في أول جملة الحال فوجب كسر همزتها. قولي يا بنتي. موضع الشاهد وإني، حيث وقعت إن في أول جملة الحال فوجب كسر إيه؟ همزتها. هل هذا واضح؟ نعرف بيت الشعر ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني وين وصل دور في الإعراب؟ يلا ابدأي. ما أعطياني، حرف إيش؟ نفي إيش؟ قلب؟ لا، حرف نفي فقط، ما لهاش علاقة بالقلب. يعني قلب هذا اللي هي لما نقول عن لم أو لما، حرف نفي وقلب وجزم. أما ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، اللي عليها الدور أعطياني. خطأ، الخطأ لاتصالي، يعني هو فعل ماض مبني على الفتح ماشي، لكن ليس لاتصاله بألف الاثنين، لأن هذا الفعل أعطى مبني على الفتح قبل أن يتصل بألف الاثنين. إذن ألف الاثنين لم تؤثر في حركة بناء هذا الفعل شيئا. نعرف هذا، ما أعطياني أعطى فعل ماض مبني على فتح مقدر وخلاص انتهى. وبعدين بنكمل ألف الاثنين، إنما لو كان أعطيت أو أعطيت أو أعطيتي أو أعطيتنا بيكون مبني لاتصاله بضمير رفع متحرك، لكن هنا ما تغير الإعراب، فما فيش داعي، أو يعني بيكون خطأ إن أقول هذا الكلام. فأعطيا، أعطيا فعل ماض مبني على الفتح اللي عليها الدور ألف الاثنين، ما إعرابها؟ كلام صحيح، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذا الذي جعل الفعل الماضي، جعل الفعل الماضي يظل مبنيا على الفتح مع اتصاله بألف الاثنين، لأن ألف الاثنين ضمير ساكن وليس ضميرا متحرك، هو ضمير رفع ساكن وليس ضمير رفع متحرك. النون في أعطياني حرف ولا ضمير؟ بل حرف. يبقى نون الوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وأظن أظنني قد تحدثت عنها سابقا. الياء به أول، لأن أعطى من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. باب أعطى، باب أعطى وسأل، باب اسمه هيك، باب أعطى وسأل. أفعال تتعدى إلى مفعولين أي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. الياء هنا هي المفعول الأول، فأين المفعول الثاني؟ تقديره شيئا. وانتوا لاحظتوا أنا بقول ما أعطاني شيئا ولا سألتهما شيئا. إذن لما بنعرف بنقول والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول، والمفعول الثاني محذوف تقديره شيئا اللي عليها الدور ولا سألتهما. على الفتح يا بنتي، يبقى الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا، حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. اللي عليها الدور الثاني سألتهما، بل ماضي يا بنتي، ما دام اتصل بتاء الفاعل إذن هو ماضي. أكملي. بل على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. يبقى سأل، سأل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. اللي جنبك التاء ما إعرابها؟ صحيح، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. اللي جنبك هما؟ بل متصل أول، وهما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، والمفعول الثاني محذوف تقديره شيئا. الأخير هناك إلا، بل ملغي قبل أن يكون مبنيا. حرف استثناء ملغي مبني على السكون لا محل له الإعراب. اللي جنبك هنا وإني، الواو الواو حالية حرف مبني على الفتح لا محل له الإعراب. اللي جنبك إني، بل على الكسر، وجوازا نقول على الفتح. ليه؟ لأن الأصل في بناء إن الفتح، لكن لما اتصل بياء المتكلم ناسب ياء المتكلم ناسبه أن نكسر الحرف السابق لها. فلو قلنا حرف توكيد ونصب مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ولاحظ معي لما إذا نطقناه نقول إني، ما نقولش إناي، ما نفتحش النون يعني نكسرها. فإني حرف توكيد ونصب مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. اللي أمامي الياء ضمير متصل مبني على مبني على السكون في محل نصب اسم إن، لحاجزي اللام. صحيح، اللام هي اللام المزحلقة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بنقولش كنا يعني لو كانت مبنية على السكون لا نستطيع نطقها، لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تنتهي ولا تقف على متحرك. العرب لم تقف تسكن، احنا بالعكس، احنا بالعكس لما بنقف نقف على متحرك. فبنقول مررت بالرجل، بدل ما نقول مررت بالرجل بنقول مررت بالرجل، نسيب الرجل فيها فيها ياء، يعني اضفنا اليها حرف اخر، يعني خطأ نقول مررت بالرجل. لأنه لاحظ معايا نقول مررت بالرجل، بالرجل صارت ياء بالرجل، يعني بالرجل تبعي يعني. وين وصلنا؟ احنا نقول لحاجزي اللام حرف، اللام المزعلقة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. حاجزي بل منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء، لأن حاجزي وكرمي أيضا اسمان مضافان إلى ياء المتكلم. فحاجزي خبر إن مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء. الياء ما إعرابها؟ والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جار مضاف إليه. كرمي فاعل اسم الفاعل مرفوع بضمه مقدره صحيح. ما كرمي وحاجز كما قلت اسمان مضافان إلى المتكلم. وحاجز كما تعلمنا هو اسم مفاعل يعمل عمل الفعل. فكرمي فاعل مرفوع وعلامة طبعا هي هو فاعل لاسم الفاعل حاجز. مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء. الياء ما إعرابها؟ صحيح. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. فأين المفعول به؟ مدام حاجز بيعمل عمل الفعل ويرفع فاعلا وينصب مفعولا به، وعرفنا أن الفاعل لحاجز كلمة كرم، فأين المفعول به؟ بل متصل وهو الياء في حاجزي. لما اقول حاجزي يعني حجزني كرمي، هي يعني اسم فاعل بيعمل عمل الفعل، مع ذلك انه يمكن ان نرفع اسم الفاعل وان نضع مكانه فعل. فبدل ما اقول واني لحاجزي واني لحجزني كرمي، حجزني ما اعرب الياء مفعول به، لكن طبعا احنا هنا اضفناها الى اسم الفاعل من باب اضافة المعمول الى العامل، وهي ما يسميها النحاة بالاضافة اللفظية. واضح هذا الكلام؟ طبعا جملة اني لحاجزي كرمي في محل نصب حال، جملة اني لحاجزي كرمي في محل نصب حال، لانه لما اعربنا الواو قلنا الواو حال. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عما سبق؟ الموضع السادس من المواضع التي يجب أن نكسر همزة إن فيها أن تقع في خبرها اللام لام الابتداء وقد علق الفعل عن العمل. هي النحاة بيقولوها، يقولون هذه الموضع بصورة أخرى أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب ويعلق عنها باللام. أي ثاني أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب ويعلق هذا الفعل عن العمل باللام. طبعا هذا الحقيقة له علاقة بباب ظن وأخواتها اللي إن شاء الله سندرسه لاحقا. عندما سندرس باب ظن وأخواتها سنجد أن جزءا من هذه الأفعال هي ما يسمى بأفعال القلوب، يعني التي تتعلق بالقلب. طبعا إحنا يعني حتى في الأفعال غير الظن وخواتي عندنا أفعال قلوب وأفعال جوارح. أفعال الجوارح يعني ضرب وأكل وشرب وقام ونام ودرس وفهم، هذه أفعال جوارح. لكن أفعال القلوب اللي بيكون محلها إيه؟ القلب، فهم، خاف، خشية، وهكذا، علم مثلا، هذه أفعال ليس أيوة التي نسميها أفعال معنوية وليست من أفعال الجوارح، لأن جزء من أفعال ظن وأخواتها هو أفعال قلوب. وتتميز أفعال القلوب أنها تعلق عن العمل. إيه يعني معنى تعلق عن العمل؟ لا مش تقف، لا ولا يعني هي مسألة. شوف إحنا في عندنا إعمال وفي عندنا إلغاء وفي عندنا تعليق كشيء وسط بين الإعمال وبين الإلغاء. إعمال يعني هذا الفعل ينصب مفعولين. المفعول الأول ظننت السماء ممطرة وطلعت مش ممطرة، ظننت السماء، أو علمت زيدا نشيطا وطلع كسلان مثلا، فهذا عاملة نصبت مفعول أول ونصبت مفعول ثاني. الإلغاء معنى لا تنصب لا مفعول أول ولا مفعول ثاني، كأن تتوسط بين المعمولين، فزيد ظننت مجتهد، زيد ظننت، لاحظ معي جاء الظن بين إيه؟ بين المعمولين، أو أن تتأخر عنهما، يعني زيد مجتهد ظننت، هذا إلغاء، هذا إيه؟ إلغاء. في حاجة في شيء اسمه التعليق، هناك شيء اسمه إيه؟ تعليق. يعني لا هو إلغاء ولا هو إعمال. لاحظوا معي كيف يعني، ها واحد يقول لكم كيف يعني لا، يعني لا هو كذا ولا هو كذا، أقول لكم خلاص. هذه الأفعال تظل عاملة في التعليق، لكنها لا تتسلط على فعلين على مفعولين ظاهرين. هذه الأفعال نقولنا في إعمال وفي إلغاء تظل عاملة، يعني هي عاملة مش ملغاة، لكنها في نفس الوقت لا تتسلط فتنصب مفعولين ظاهرين. يعني لو بحثت في أي في الجملة اللي فيها تعليق ما فيش مفعول أول ظاهر وما فيش مفعول ثاني ظاهر، لتكون الجملة التي بعدها سدت مسد المفعولين. انتم لاحظوا معي في كثير من الأحيان بنقول وجملة كذا سدت مسد مفعولي علم. طبعا لها مواضع سنتحدث عنها في حينها. الآن احنا عندنا هذا الموضوع بيقول أن تأتي إن بعد فعل من أفعاله ويكون معلقا عنها باللام، يعني تأتي اللام فتعلق الفعل هذا عن العمل، فلا ينصب مفعولين ظاهرين، بل تكون الجملة التي تقع بعده قد سدت مسد المفعولين. والمثال على ذلك: علمت إنك لمجتهد، علمت إنك لمجتهد. واضح أنه علم جاء فعلا من أفعاله من أفعال القلوب، وقد جاء فعلا معلقا عن العمل. يعني أنا لو سألت أين المفعولان لعلم ما فيش. طبعا هي علمت زيدا مجتهدا، هي المفعول الأول زيدا والمفعول الثاني مجتهدا، لكن علمت إنك لمجتهد لا يوجد لا مفعول أول ظاهر ولا مفعول ثاني ظاهر، لأن جملة إنك لمجتهد سدت مسد مفعولي علم. إذن هو معلق عن العمل بوجود اللام في الخبر، فيجب أن نكسر الهمزة. هذا طبعا هذا مثال وليس شاهدا، هذا هو مثال وليس شاهدا. طبعا لو لم يعني لو وقعت إن بعد فعل من أفعال القلوب وليس في خبرها اللام بنفتح الهمزة. علمت أنك مجتهد، علمت إنك لمجتهد، يجب أن نكسر الهمزة، لكن علمت أنك مجتهد جائز أن نفتح الهمزة. ليه؟ الفرق بين الاثنين اللام. إذا جاءت اللام في خبر إن يجب أن نكسر الهمزة، إذا لم تأتي اللام في خبر إن يجوز أن نفتح الهمزة. شفاق: علمت إنك لمجتهد يجب أن حكم الهمزة وجوب الكسر، علمت أنك مجتهد حكم الهمزة جواز الكسر جواز الفتح. الكلام اللي أنا حكيته واضح؟ في أي سؤال عما سبق؟ الموضع السابع من مواضع وجوب كسر همزة إن أن تقع بعد ألا الاستفتاحية. ولاحظوا معاي المسألة بسيطة. ما احنا قلنا إذا وقعت إن في بداية الكلام يجب أن نكسر الهمزة. طب إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية، يعني التي استفتح، كأننا بدأنا بإن جملة جديدة، كأن إن وقعت في بداية الكلام، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا، لماذا لا خوف عليهم؟ لأن الله معهم. نقول أولياء الله، نقول أولياء الله، إذن الله أنعم هو يعني، ومن أحسن من ولاية الله عز وجل على الناس. ربنا يكون يعني ولينا جميعا. آمين. موضع الشاهد في هذه الآية: ألا إن أولياء، أو إن كما تريدون، حيث وقعت إن بعد ألا الاستفتاحية فوجب كسر همزتها. أنتوا اثنين جاوبتوا. طيب نسمع هنا. فوجب إيه؟ كسر همزتها. نعرب الآية؟ يلا نعرب الآية. أنت عندك برضو الإعراب؟ ماشي. حرف استفتاح مبني على الفتح، بل على السكون. بل على السكون. حرف استفتاح مبني على السكون لا محل. ببعض النحاة بيقولوا حرف استفتاح وتنبيه، لا بأس. حرف استفتاح مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إن اللي جنب. حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أولياء. اسم إن منصوب على الفصل الفتح الظاهر على آخره. أولياء اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. الله. مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. الله. لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. لا. حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هل يجوز أن يعمل عمل ليس؟ اللي بدها تجاوب تقول لي نعم أو لا، ولماذا؟ أسألت سؤالا وأسأله مرة ثانية. لا خوف عليهم هل يجوز في لا هذه أن تعمل عمل ليس ولماذا؟ من تعرف؟ بل يجوز، لأن الذي بعدها جاء نكرة، خوف النكرة، ونحن قلنا في لا الشرط الأول من شروط عملها عمل ليس أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، واضح؟ طبعا أنا يعني أنا لو قلت لا خوف موجود، لحظة معي يعني نترك القرآن الكريم لحظة، لو قلت لا خوف موجود لا تعمل عمل ليس، لأن الخبر جاء مرفوعا، لكن لو قلت لا خوف موجودا تعمل عمل ليس لأن الخبر. طب هنا لا خوف عليهم بمعنى أنه مش ظاهر عليهم هل هو مرفوع ولا منصوب، إذن يجوز في لا أن أعملها أو أن أهملها. لماذا؟ لأن الخبر ليس ظاهرا فيه أنه منصوب أو مرفوع. كما قلت لو كان الخبر منصوبا هي عاملة، لو كان الخبر مرفوعا هي غير عاملة، لكن هنا الخبر لا هو مرفوع ولا احنا عارفين انه منصوب، اذا وجاء الاسم نكرة، اذا يجوز فيها ان نعملها او ان نهملها. بمعنى لو قلنا لا حرف نفي مبني يعمل عمل ليس جائز، لو قلنا كما قالت اختكن حرف نفي مبني على السكون لا محله من الاعراب جائز، في هذه الحالة بعرف خوف المبتدا. في الحالة الأولى لما قلت تعمل عمل ليس بقول خوف الاسم لا التي تعمل عمل ليس، واضح هذا الكلام؟ بسأل أنا هذا واضح؟ في الحالتين لو كن عملناها بنقول الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لا التي تعمل عمل ليس، لو ما عملناهاش بنقول خبر متعلق بمحذوف خبر المبتدا. واضح هذا الكلام؟ يعني سهل لكن يحتاج فقط إلى تركيز، بركز أنا بعرف بدي أعملها خوف اسمها وعليهم خبرها، بديش أعملها خوف المبتدا وعليهم خبر المبتدا، سهل مش صعب. وين وصل الدور في الإعراب تعرب عليهم؟ خوف خلاص أعربتها من 30 مرة، ما قلت إما نعربها مبتدا مرفوع إذا كانت لا غير عاملة، أو أعربها اسم لا التي تعمل عمل ليس إذا كانت لا عاملة عمل ليس. عليهم طبعا على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بعلى، على فكرة عليهم على في الأصل ألف آخرها، لكن لما اتصلت بهم بالضمير قلبت الألف إلى ياء لمناسبة النطق، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر المبتدأ أو خبر لا التي تعمل عمل ليس كما تريدون. ولا هم يحزنون ولا لا خلصتوا خلاص ابدأي. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا هل يجوز في لا الثانية أن تعمل عمل ليس؟ لا، لأن الاسم جاء معرفة هم. لا الثانية يعني لا الأولى جاز لأن الاسم نكرة، لكن لا الثانية لا يجوز لأن الاسم أو المبتدأ، طبعا هو الاسم المفترض أو المبتدأ جاء معرفة وليس، وهي لا تعمل في المعارف. فلا حرف نفي مبني على السكون لا محله من الإعراب لجنبك هم. هم ضمير منفصل مبني على السكون مبني في محل رفع مبتدأ. يبقى هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يحزنون. يحزنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت الجملة أنه على الخمسة. صحيح، يحزنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. اللي عليها الدور أي بلاش دور أي واحدة يعني واو الجماعة ما إعرابها، أو بمعنى آخر أين الفاعل؟ واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الآن جملة يحزنون في محل رفع خبر المبتدأ، لاحظوا معي إحنا عندنا الآن أكثر من جملة عشان إحنا يعني ما نلتخمش. جملة يحزنون هذه الجملة اللي هناك في محل رفع خبر المبتدأ، خلاص أتمينا. الآن في عندي إن، وإحنا عرفنا اسمها، أين خبرها؟ أين خبر إن؟ جملة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن أولياء الله ما خبرهم؟ لا خوف عليهم، هي طبعا هذا هو الخبر، وجملة ولا هم يحزنون معطوف عليه. انتبهوا معي، انتبهنا معي. الآن أنا بالتحديد إن عرفنا إنه اسمها كلمة أولياء، جملة لا خوف عليهم هي الخبر في محل رفع خبر إن، وجملة ولا هم يحزنون معطوف عليها. جملة ولا هم يحزنون مالا في محل رفع ولا جر ولا نصب؟ الجملة المعطوفة في لا مش محل رفع خبر إن. جملة لاحظوا معي جملة لا خوف عليهم في محل رفع خبر إن، لكن جملة ولا هم يحزنون معطوفة مرفوعة، مش هي ليست خبر، هي معطوفة على الخبر في محل إيه؟ في محل رفع. هل هذا واضح؟ بسأل أنا ثاني، هل هذا واضح؟ هل من سؤال؟ الموضع الثامن من مواضع وجوب كسر همزة إن، أن تقع إن بعد حيث. ومن الملاحظ على كثير من الكتاب أنهم يخطئون في حيث كثير جدا. أنا يعني أدقق أبحاث ومقالات وكتب حيث أن، حيث أن ما بيقولش حيث أن مطلقا، قليل جدا من من أقرأ لهم وهم كثر بيقول حيث إن. معظم من يكتبون حيث أن، مع أنها واضح أنها يجب، ما فيش فيها، ليس فيها جدال، يجب أن نكسر الهمزة بعد إن، بعد حيث، حيث إن بيستسهل المسألة، بيستسهلها بيقول حيث أن الأمر كذا، وحيث أن الأمر، حيث أن، حيث أن كذا، حيث أن، حيث إن، لا ليس فيها جواز. يجب أن نكسر جلست حيث إن زهيدا جالس، يجب هذه. شوف في النهاية أنا قلت لكم الأمر مهم في البداية، أقصد في النهاية بقول الأمر سهل إذا استطعنا أن نلم إلماما بسيطا. شوف بعد الضربة والممارسة يصبح الإنسان دون أن يعود إلى القاعدة يعرف من خلال أذنه اللغوية أو حسه اللغوي أن يعرف موضع الهمزة بدون أن يعود إلى القاعدة، لكن هذه الأمر يحتاج إلى ضربة وممارسة وكثرة قراءة للصحيح مش للخطأ. ممكن تقرأ حيث أن وضل خلاص، ما هو واحد يقرأ في جريدة أو في صحيفة أو في كتاب أو في بحث حيث أن يلتصق في ذهنه أنها ما يجب أن نفتح الهمزة، مع أن الأصل أن نكسر الهمزة. طب كثير أنا كما قلت يعني يكثر هذا الخطأ، خطأ شائع، يعني نستطيع أن نقول خطأ شائع. التاسع أن تقع إن في جملة هي خبر عن اسم عين، أن تقع إن في جملة هي إيه؟ خبر عن اسم عين. طبيعي يعني اسم عين يسمون النحاة، بيقولوا اسم عين أو اسم ذات. النحاة قسموا الأسماء إلى قسمين، اسم معنى واسم عين، كما قلت يرادف اسم العين اسم الذات. إذا بدنا نعرف اسم المعنى بدنا نعرف اسم العين. اسم العين هو ما يشغل حيزا من الفراغ، هذا أهل الفيزياء بيقولوا، احنا تعلمنا فيزياء زمان، بيقول ما يشغل له هيئة، له جثة، كل شيء له هيئة أو جثة ولو كان صغيرا اسمه اسم عين أو اسم ذات، ليملأ حيزا من الفراغ. بالضبط، له حجم، له وزن، له كتلة، إلى غير ذلك. أما اسم المعنى طبعا واضح أنه بعكسه، ما كان مستقرا في القلب من المعاني زي الخشية والخوف والرجاء والأمل، هذه أسماء معاني لا احنا لا نستطيع قياسها ولا الإمساك بها ولا رؤيتها ولا شمها ولا استطعام يعني نكهتها. إذا هو ليس فعلا، ليس اسما معين، إنما هو اسم إيه؟ معنى. الآن الشرط بيقول أو الحالة بتقول أو الموضع يقول أن يكون خبرا عن اسم إيه؟ عين. زيد، زيد اسم عين والله اسم معنى، اسم عين. أن يقع، أن تقع إن خبرا عن اسم عين، زيد إنه نشيط، هاي زيد إنه، بنفعش نقول أنه نشيط، ما إعراب زيد؟ مبتدا. وإنه، إن واسمها، إن واسمها، ونشيط خبر إن، والجملة إنه نشيط خبر مين؟ خبر المبتدا، يعني خبر اسم العين. إذا وقعت إن في جملة هي خبر عن اسم العين فيجب أن نكسر همزتها، يجب أن نكسر همزتها. العاشر، إذا وقعت إن بعد إذ، وأيضا كما يقع الخطأ في بعد حيث يقع بعد إذ، نفس الكلام. أنا كثيرا ما أجد أيضا من يخطئون بعد إذ، وطبعا استخدام إذ أقل من استخدام حيث، لكن أيضا من يستخدم إذ يقع في خطأ. يا إذ أن، لا هي إذ إن، كما قال جئتك إذ إن زيدا أمير. ما لا أعرف ما علاقة زيد بالمجيء، يعني علاقة أمارة زيد بأنه يعني جئتك إذ إن، ولا يجوز أن نقول جئتك إذ أن. هذه المواطن العشرة التي يجب أن نكسر الهمزة فيها، في هذه المواطن اللي ذكرتها سابقا لا يجوز بحال من الأحوال أن نفتح الهمزة. هل هذا واضح؟ في المحاضرة القادمة نكمل إن شاء الله تعالى. قبل أن نذهب، هل من سؤال؟ إلى اللقاء.